يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت اللقطة من بيت المال فهل أملكها؟ مش أدريك أنها من بيت المال، ما تدري عنها ولا تملكها. نعم.